السلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، نسأل الله جل وعلا أن يجعل سماعنا هذا سماعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، وألا يجعل منا ولا فينا شقيا ولا محروما. اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدنا لما اختلف فيه من حتى بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. كل ما تقدم من الفتوى الأموية أراد من خلاله شيخ الإسلام رحمه الله تعالى أن يقرر في صدر الطالب وفي قلب الطالب أن طريقة السلف وأن عقيدة السلف هي الحق، وأن ما خالف عقيدة السلف هو باطل. ليس فقط أنه يخالف عقيدتهم، ليس وجه رد عقيدة الخلف أنها فقط تخالف عقيدة السلف، بل هي باطلة في نفسها، والطالب الذي تابع معنا وتأمل ما تقدم من كلام لا شك أنه قد استقر في قلبه وفي صدره أن عقيدة السلف هي الحق، وحينئذ لا بد له أن يعرف ما هي عقيدة السلف، فبعد أن هيأ شيخ الإسلام الطالب لسماع عقيدة السلف شرع في ذكر آثاره وردت عن أئمة أهل السنة في تقرير عقيدة السلف، فقال رحمه الله تعالى: ونحن نذكر من ألفاظ السلف بأعيانها وألفاظ من نقل مذهبهم بحسب ما يحتمله هذا الموضع ما يعلم به مذهبهم. إذن الهدف ما سيورده رحمه الله من النصوص إما نقلا مباشرا عن قائله بالإسناد، يعني أسند إلى فلان فقال كذا، وإما إلى من نقل عقيدتهم، والهدف من ذلك قال ما يعلم به مذهبهم، قال رحمه الله تعالى: وروى أبو بكر البيهقي في الأسماء والصفات بإسناد صحيح عن الأوزاعي قال: كنا والتابعون متوافرون نقول: إن الله تعالى ذكره فوق عرشه، ونؤمن بما وردت به السنة من صفاته. هذا الأثر رواه البيهقي عن الأوزاعي، ولا بد ولو فيما يهمنا أن نبين منزلة ورتبة هؤلاء الذين ينقل عنهم شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. فإذا قال الأوزاعي: كنا والتابعون متوافرون نقول: إن الله تعالى ذكره فوق عرشه، ونؤمن بما ورد في السنة من صفاته. من هو الأوزاعي؟ من هو هذا الأوزاعي الذي يحتج بقوله؟ فحينئذ لا بد أن نذكر شيئا نعرف به سريعا. فالأوزاعي هو عبد الرحمن بن عمرو بن يحمد قال الذهبي، وانظروا ماذا وصفه الذهبي، وأريد منكم أن تتأملوا فيما سنذكرهم ما هي عبارة الذهبي التي تكاد أن تكون مضطردة فيه. قال: شيخ الإسلام وعالم أهل الشام أبو عمرو الأوزاعي، صنعته بأنه شيخ الإسلام وأنه عالم أهل الشام. ولد سنة 88 هجرية في حياة الصحابة، وهذه معلومة مهمة. ماذا نستفيد من هذا؟ قد لا يكون لقي الصحابة، لكنه أخذ عن من؟ عن كبار التابعين، فلا شك أنه أخذ عن كبار التابعين، وهذه تهمنا. نعم، الأوزاعي لم يلقى الصحابة، لكن عندما يقول كنا والتابعون متوافرون، فإذا عرفنا أنه ولد في آخر عصر الصحابة، لم يروي عن أحد منهم عرفنا أنه إنما خالط كبار التابعين. فعندما يقول كنا والتابعون من يقصد؟ يقصد كبار التابعين. ولد سنة 88 هجرية في حياة الصحابة. قال محمد بن سعد: وكان خيرا فاضلا مأمونا كثير العلم والحديث والفقه حجة. توفي سنة 57 هجرية. إذا قال أهل العلم حجة، إيش يقصدون بحجة؟ يقصدون أن حجة الله قامت عليه على هؤلاء الناس به، أي أنه صاحب علم، أي أنه صاحب علم نقل للناس علم الكتاب والسنة، فلا حجة لهم أمام الله. ولذلك قيل مثلا عن الثوري: إن الله عز وجل لو أقام العبد بين يديه فقال: يا رب لم ألق محمدا صلى الله عليه وسلم، قيل: قد لقيت عبدي الثوري. إيش يعني؟ العبرة ليست فقط بذات النبي صلى الله عليه وسلم، لا شك أن لقي النبي صلى الله عليه وسلم ليست كلقي غيره، لكن المقصود أن الحجة من كتاب والسنة قد وصلت. والحجة لا تقوم إلا إن نقل الكتاب والسنة على أفضل الصور. فإذا قيل في فلان حجة، أي أنه أدى الكتاب والسنة على مراد، على مراد الله ورسوله. واضح هذه الكلمة؟ هذه كلمة مهمة. السلف إذا قالوا كلمة ليست هكذا عبثا، إذا قالوا عن فلان حجة، أي أن حجة الله على عباده وعلى خلقه تقوم به. طب وكيف ذلك؟ أنه أدى ما عنده من كتاب وسنة على مقتضى عقيدة السلف وفهم السلف الذي هو ما تعبدنا به. واضح هذه الكلمة؟ وقال أبو زرعة الدمشقي: وكان فقيه أهل الشام. هذا الأوزاعي كان إماما لأهل الشام، لا ليس له منازع في الشام. وقال إسماعيل بن عياش: سمعت الناس في سنة 400 يقولون: الأوزاعي اليوم عالم الأمة. الأوزاعي اليوم عالم الأمة. نحن لا نتكلم عن نكرة، نحن نتكلم عن إمام لا نظير له في زمنه. وقال مالك رحمه الله الإمام، قال: الأوزاعي إمام يقتدى به. الأوزاعي إمام يقتدى به. وعن عبد الله بن مبارك قال: لو قيل لي اختر لهذه الأمة، أي اختر لها أميرا واليا خليفة، لاخترت سفيان الثوري والأوزاعي. لا عفوا، الأولى: لو قيل لي اختر هذه الأمة، يعني اختر لها أفضل من فيها، سوف يأتي بعد ذلك، قال: لاخترت سفيان الثوري والأوزاعي. معنى ذلك أن عبد الله بن مبارك هو الإمام المعروف يرى أن الثوري والأوزاعي لا نظير لهما، هما إماما أهل السنة. ولو قيل لي اختر أحدهما، أي للإمارة، قال: اخترت الأوزاعي لأنه أرفق الرجلين. وقال الأوزاعي، وهذه من مقبولاته حقيقة، ما كنت في حيرة إيش أنقل عن الأوزاعي، سواء في مدحه والثناء عليه أم في كلماته التي تكتب الرأي الذهب، لكن لابد أن نختصر. وقال الأوزاعي: إذا أراد الله بقوم شرا فتح عليهم الجدل ومنعهم العمل. الجدل هو علم الكلام أو الخوض لمجرد الخوض دون تقديس وتوقير للكتاب والسنة. وهذه فائدة مهمة. لو قلنا لك اجمع لنا كلاما مفصلا في باب الأسماء والصفات مثلا عن كبار التابعين أو عن الصحابة، هل تجد مفصلا؟ لا تجد. لماذا؟ لأنهم كانوا لا يخوضون فيه. طب كيف لا يخوضون فيه ويتركون الباب مفتوح لأهل البدع؟ هنا كلمة ذهبية من الذهبية رحمه الله في السير في الثامن الصفحة 44 في الصفحة 44 و100 يقول، وهذه من نتائج كلامه رحمه الله: كانت الأهواء هذا النص ماذا نستفيد منه قبل أن نقرأه؟ حتى نفهم لماذا الكلام المفصل في هذا الرد على أهل الكلام قليل عن كبار التابعين، تجده أكثر أمثلة في كلام أحمد ومن في طبقته ومن بعده. لماذا؟ من قبلهم كلامه مجمل. يقول الذهبي: كانت الأهواء والبدع خاملة. إيش يعني خاملة؟ ليست منتشرة، ليست ظاهرة، خاملة في زمن الليث بن سعد ومالك والأوزاعي، والسنن ظاهرة عزيزة. فأما في زمن أحمد بن حنبل وإسحاق وأبي عبيد فظهرت البدعة، وامتحن أئمة الأثر، ورفع أهل الأهواء رؤوسهم بدخول الدولة معهم، فاحتاج العلماء إلى مجادلتهم بالكتاب والسنة. ثم كثر ذلك، أي كثر خوض أهل البدع وكثر انتشار كلامهم وتأييد السلاطين لهم. قال: واحتج عليهم العلماء أيضا بالمعقول. إذن أهل السنة في كل زمان يردون بالقدر الذي تحصل به الكفاية والمقصود الشرعي، واضح؟ قال: ثم كثر ذلك واحتج عليهم العلماء أيضا، أي لما كثر الكلام كانوا في البداية يختصرون في الرد على إيش؟ فقط الكتاب والسنة. بعد ذلك يحتجون بالكتاب والسنة، وأخذوا أيضا يردون عليهم بدعهم بالعقل أيضا، يجمعون بين النقل والعقل. قال: فطال الجدال واشتد النزاع وتولدت الشبه، فنسأل الله العافية. هذا كلام الذهبي رحمه الله تعالى. هذا الأوزاعي إذن يقول: كنا من كنا؟ أي أتباع التابعين، والتابعون متوافرون، والتابعون كأنه يقول هذا إجماع من التابعين. طب وإجماع التابعين مبني على إيش؟ على إجماع الصحابة. وعندما يقول والتابعون متواترون، وسيأتينا نقل شبيه به عن الليث وعن مالك إلى آخره، إما هؤلاء عمن رووا. يعني عندما تذهب إلى ترجمة الأوزاعي ومالك والليث بن سعد والثوري، هؤلاء الأئمة الأربعة في زمانهم، الأئمة الأربعة كما سيأتينا: إمام الشام الأوزاعي، إمام العراق الثوري، إمام المدينة أو الحجاز مالك، وإمام مصر الليث بن سعد. لا نظير لهم في زمانهم، لا نظير لهم مطلقا. هؤلاء هم الأئمة المرجع. هؤلاء نظرت في ترجمة شيوخهم عمن رضوا، لأنه يقول كنا والتابعون متواترون. إذا عمن أخذتم؟ تجد محمد بن سيرين، طبعا أنا اخترت فقط الأسماء التي تعرفونها، ولا هناك أئمة معروفون لكن قد يكونون غير مشتهرين. تجد محمد بن سيرين، الحسن البصري، عطاء بن أبي رباح، محمد بن شهاب الزهري، مكحول الدمشقي، أيوب السختياني، سليمان بن مهران الأعمش، وابن أبي ذئب أو وابن أبي ذئب وغيرهم كثير. هؤلاء هم السلف. بعدين يقول كنا والتابعون متوفرون، ثم تنظر في شيوخه فتجد هؤلاء هم الذين يتكلم عنهم. أنت تتكلم عن عقيدة السلف، هذه عقيدة. إذا كانت عقيدة السلف ليست هي هذه، إذا السلف لا نعرف من السلف إذا. ولذلك كل زنديق يريد أن يطعن في عقيدة الإسلام قبل أن يطعن إيش يفعل؟ يحاول أن يسقط هؤلاء. تجد يتكلم في من؟ في مالك، في أوزاعي، في مكحول، في ابن شهاب، في محمد بن سيرين. لماذا؟ إذا طعن فيهم وأسقطهم والعقيدة تؤخذ عنهم انقطع إسنادك بالنبي صلى الله عليه وسلم، وحينئذ لا حجة لك على إثبات عقيدة، فيفتح الباب لهم ليتكلموا بنا بما شاءوا. لولا الإسناد لقال من شاء ما شاء. يقول كنا والتابعون متوافرون نقول إن الله تعالى ذكره فوق عرشه، ونؤمن بما وردت به السنة طبعا السنة ثابتة متواترة كانت أم أحادا بما وردت به السنة، هل هذه الاستغراق هذا العموم السنة الصحيحة ثابتة التي يرتج بها نؤمن بما جاءت به السنة من صفاته؟ فهذا إجماع من السلف أن الله عز وجل فوق عرشه. انظروا إذا هم يفهمون معنى الاستواء ويفهمون معنى العلو، ليست ألفاظا يمرونها هكذا دون أن يفقهوا منها معناها في اللغة، هم يؤمنون بهذا أن الله فوق العرش، ونؤمن بما وردت فيه السنة من صفاته. كيف يؤمنون بشيء لا يفهمونه؟ هذا النقل عن الأوزاعي مهم جدا، لأن فيه نقل لإجماع التابعين، وكما قلنا هو مبني على إجماع الصحابة في إثبات عقيدة السلف. يقول شيخ الإسلام رحمه الله: فقد حكى الأوزاعي، ينبه شيخ الإسلام أن هذا الأوزاعي ليس أي رجل، قال وهو أحد الأئمة الأربعة في عصر تابعي التابعين. قال عبد الرحمن قال عبد الرحمن بن مهدي يقول: إنما الناس في زمانهم أربعة، حماد بن زيد بالبصرة، هذا لم يذكره شيخ الإسلام بل ذكر محله ليث بن سعد، ذكره الآن سيذكره. إنما الناس في زمانهم أربعة: حماد بن زيد، أحببت أن أنقل هذا حتى نعرف أن شيخ الإسلام بكل كلمة يقولها إنه أثري. عبد الرحمن بن مهدي رحمه الله تعالى يقول: إنما الناس في زمانهم أربعة. إيش يعني إنما الناس؟ يعني أئمة الناس في ذلك الزمان هم أربعة: حماد بن زيد بالبصرة، والثوري بالكوفة، ومالك بالحجاز، والأوزاعي بالشام. وقال إسحاق بن راهوية، ويقال بن راهوي: إذا اجتمع الثوري والأوزاعي ومالك على أمر فهو سنة. طبعا هذا من باب التغليب، وإلا فإجماع هؤلاء الثلاثة ليس إجماعا، اتفاقهم على قول ليس إجماعا، لكن يقصد إذا اتفق هؤلاء على قول يعني يكاد يكون ممتنعا أن يكون الحق خلاف قوله، وهذا مطلقا. وفي العقيدة نجزم أنهم إن اتفقوا على شيء فهو الحق، لكن في الفقه لا نجزم بهذا. السلف لم يكن بينهم خلاف أصلي في العقيدة. نرجع إلى كلام شيخ الإسلام، أنا أحب أن أوثق كلامه. قال: هو أحد الأئمة الأربعة في عصر تابعي التابعين، الذين هم مالك إمام أهل الحجاز. ومالك، وما أدراك ما مالك أو من مالك رحمه الله تعالى. كذلك كنت في حيرة من أمري ماذا أنقل عنه، لكن نقول: قال الذهبي رحمه الله في وصفه، وانتبهوا، قال: هو شيخ الإسلام، حجة الأمة، إمام دار الهجرة، أبو عبد الله مالك بن أنس. يعني تكاد تكون هي عين الأوصاف، هؤلاء هم الأئمة. ولد سنة 93 هجرية. طيب 93، إذن ولد في زمن من؟ في أواخر عهد الصحابة. إذن أيضا أخذ عن من؟ عن كبار التابعين. قال ابن عيينة: مالك، تجو إيش قيل في الأوزاعي؟ عالم أهل الشام. قال ابن عيينة: مالك عالم أهل الحجاز، وهو حجة زمانه. وفهمنا ما معنى حجة، أنه حجة زمانه. وقال الشافعي، وعلق الذهبي على قولة الشافعي فقال: وصدق وبر. إيش يعني؟ يعني أن كلمة الشافعي هذه صدق وحق. قال الشافعي: إذا ذكر العلماء فمالك النجم. ولذلك يقال في مالك هو نجم السنن، فمالك هو نجم العلماء. وهذه الشهادة ممن؟ من إمام. قال الشافعي رحمه الله: إذا ذكر العلماء فمالك النجم، وقال عبد الله بن وهب: لولا أني أدركت مالكا والليل، وهذه اذكرها في ترجمة الليل أيضا، قال: لضللت، لولا أني أدركت مالكا والليل لضللت. عبد الله بن وهب من أي بلاد؟ مصري، هو مصري، والليل كان في مصر. وقال ابن معين: مالك من حجج الله على خلقه، مالك من حجج الله على خلقه. قال الشافعي أيضا: كان مالك إذا جاءه بعض أهل الأهواء قال: أما إني على بينة من ديني، أنا ما عندي شك في ديني، وأما أنت فشاك، اذهب إلى شاك مثلك فخاصمه. كما قلنا لكم، هؤلاء لا سيما التابعون و يعني قبل الإمام أحمد ما كانوا يخوضون في مناقشة ومجادلة هؤلاء المتكلمين. لماذا؟ لأن شوكتهم كانت مكسورة، لا شوكة لهم، فجدالهم ومخاصمتهم يظهرهم. وأذكر أنني نقلت كلاما للذهبي عن عثمان بن سعيد الدالي، فانظروا هذا منهج عند السلف. إذا كان المبتدع مغمورا لا قبول له بين الناس، هذا لا يخاصم ولا يجادل، لأن خصامه ومجادلته يضره للناس. لكن إن كان ظاهرا وقوله متبوع، لا، حينئذ لا بد أن يرد عليه وأن يحابه، لا بد من هذا. وقال عبد الله بن مسلمة القعنبي: سمعت مالكا يقول، هذه أنا نقلتها فقط فائدة، ليست من صلب كلامنا، لكن فائدة لكم حتى لا يتعجل طالب العلم في طلب العلم. سمعت مالكا يقول: كان الرجل يختلف، إيش أن يختلف؟ يعني يتردد، أي يلازم، يريد أنه يلازم. يقول: كان الرجل يختلف إلى الرجل 30 سنة يتعلم منه، كان الرجل يختلف إلى الرجل 30 سنة يتعلم منه. 30 سنة هو يطلب العلم عن شيخه، ليس في 6 أشهر أو سنة يريد أن خلاص، 30 سنة يلازم شيخه. ثم يعني نقلت كلمة أيضا عن ابن سعد في الأخير، قلت: وقال ابن سعد: كان مالك ثقة ثبتا حجة عالما ورعا. هذا هو ثناء أهل العلم على هؤلاء الأئمة، هذا هو مالك، إمام دار الهجرة، إمام أهل الحجاز. يقول: الذين هم مالك إمام أهل الحجاز، والأوزاعي وسبق ترجمته إمام أهل الشام، والليث إمام أهل مصر. اسمعوا كلام الذهبي في الليث، يقول الذهبي: الإمام، يتكلم عن من؟ عن الليث بن سعد. يقول: الإمام الحافظ شيخ الإسلام وعالم الديار المصرية. لاحظوا، شيخ الإسلام وعالم أهل الشام، عالم أهل الحجاز، عالم الديار المصرية، يعني هو مرجع في بلده. وقال: كان الليث رحمه الله فقيه مصر ومحدثها ومحتشمها، يعني الذي له الحشمة يعني المقدر، ورئيسها، ومن يفتخر بوجوده الإقليم، يعني أهل مصر يفتخرون أن الليث منهم، بحيث إن متولي مصر الذي يتولى حكم مصر وقاضيها وناظرها من تحت أوامره، ويرجعون إلى رأيه ومشورته. وعن سعيد بن أبي أيوب قال: لو أن مالكا، طبعا هذا ليس تنقيص من قدر، هذا ليس تنقيصا من قدر مالك، وإنما هذا دليل على مكانة مالك. كيف؟ أنهم يجعلون مالكا الميزان، وأحيانا قد يكون في كلامهم نوع مبالغة لإظهار فضل من يتكلم عنه. يقول: لو أن مالكا والليث اجتمعا لكان مالك عند الليث أخرسه. إيش يعني؟ يعني لا يتكلم. إيش يقصد؟ من شدة علم الليث بن سعد، يعني كأن مالكا سيكون جالسا بين يديه كالتلميذ. قال ولا باع الليث مالكا في من يزيد، يعني في سوق من يزيد. طبعا هذا قد يكون فيه نوع مبالغة، لكن المقصود أن الليث لم يكن دون مالك. وقال الشافعي رحمه الله الليث أفقه من مالك، إلا أن أصحابه لم يقوموا به. يعني لماذا انتشر مذهب مالك ولم ينتشر مذهب الليث؟ تلاميذ مالك كانوا نجباء يكتبون ويدونون ويحفظون علم شيخهم. وقيلت هذه العبارة بلفظ آخر، قيل أن الليث فقد ضيعه تلاميذه. قال ابن سعد في الطبقات استقل الليث بالفتوى، إن كانت له المنتهى في الفتوى، وكان ثقة كثير الحديث. وقال أحمد بن حنبل ليث كثير العلم صحيح الحديث، مات سنة 75 رحمه الله. نرجع إلى كلام شيخ الإسلام، قال والثوري إمام أهل العراق. الثوري صدقا ما قرأت ترجمة كترجمته، ما قرأت ترجمة كترجمته، ولم أر ثناء من أهل العلم على الثوري كالثناء الذي وجدته عليه. يعني لم أر ثناء على غير الثوري كالذي وجدته. عندما تقرأ ترجمته تكاد تبكي أنك حرمت رؤية ذلك الرجل. يقول الذهبي رحمه الله سفيان بن سعيد بن مسروق، يقول هو شيخ الإسلام. لاحظوا هذه العبارة كررت في من؟ في الأربعة. قال هو شيخ الإسلام إمام الحفاظ سيد العلماء العاملين في زمانه، أبو عبد الله الثوري الكوفي المجتهد، ولد سنة 97 اتفاقا. أيضا هذا ولد في آخر حياة الصحابة، إذن هو أخذ عن كبار التابعين. قال شعبة وابن عيينة وابن معين وغيرهم قالوا سفيان الثوري أمير المؤمنين في الحديث. قال شعبة وابن عيينة وابن معين وغيرهم سفيان الثوري أمير المؤمنين في الحديث. وقال أيوب السختياني ما قدم علينا من الكوفة أحد، علنا أن أيوب من شيوخ الثوري في طبقة شيوخه. واضح؟ قيل قدم علينا، لكن فاتنا الذي قالها، قدم علينا الثوري وقد بقل وجهه. إيش يعني؟ بدأ الشعر يظهر قليلا في وجهه. طلب العلم وهو صغير، وصبر وهو صغير، وأخذ عنه الحديث وهو صغير. شأنه مالك. مالك كانت حلقته في زمن شيخه ربيعة. يقول أيوب ما قدم علي من الكوفة أحد أفضل من سفيان الثوري. وعن ابن أبي ذئب هو من أئمة المدينة، أئمة المدينة ثلاثة، مالك وابن أبي ذئب وعبد العزيز النجشون، وسينقل شيخ الإسلام عن عبد العزيز النجشون. يقول ابن أبي ذئب ما رأيت أشبه بالتابعين من سفيان الثوري. وقال شعبة ساد سفيان الناس بالورع والعلم. وقال بشر الحافي كان الثوري عندنا إمام الناس. وقال سفيان في زمانه كأبي بكر وعمر في زمانهما. قال أبو حاتم الرازي سفيان فقيه حافظ زاهد إمام. قصدت من هذه الترجمة المختصرة لهؤلاء الأربعة أن نعرف أن الكلام الذي نسمعه عن هؤلاء ليس كلاما عاديا. هؤلاء هم الذين يمثلون عقيدة السلف، هؤلاء هم الذين يحملون الممثل الشرعي سلف، هؤلاء هم الأئمة. قال قال شيخ الإسلام: فقد حكى الأوزاعي هو أحد الأئمة الأربعة في عصر تابعي التابعين، الذين هم مالك إمام أهل الحجاز، والأوزاعي إمام أهل الشام، والليث إمام أهل مصر، والثوري إمام أهل العراق. حكى أي الأوزاعي شهرة القول في زمن التابعين بالإيمان بأن الله فوق العرش وبصفاته السمعية. إيش يعني بصفات السمعية؟ أي ثبتت في السمع، أي ثبتت في الخبر، أي ثبتت في النص. أين هذا؟ عندما قال: ونؤمن بما وردت فيه السنة الصفات. إذا نحن أهل أثر، ثبت السمع، قلنا السمع الشيخ يعني القرآن والسنة، هذا هو السمع، سمي سمعا لأنه كان ينقل سماعا. هذا الأثر عن الأوزاعي يحفظ. كنا والتابعون متواترون نقول أن الله تعالى ذكره فوق عرشه، ونؤمن بما ثبت في السنة من صفاته، لأن هذا النقل عن الأوزاعي هو نقل صحيح ثابت عنه، هذا نقل لإجماع السلف على أن الله فوق العرش، أو الذين يقول أن الله عز وجل لا يوصف بجهة، تابعون مجمعون أن الله فوق عرشه. يقول شيخ الإسلام رحمه الله: وروى أبو بكر الخلال في كتاب السنة عن الأوزاعي قال، لازلنا مع الأوزاعي الذي هو إمام أهل الشام. نعم ما سمعت انتظر يأتينا هذا لعله. أشار عندي في الحاشية قال: قوله في صفحة كذا، وإنما قال الأوزاعي إلى قوله كان خلاف ذلك، في الأصل تقدم هنا بعد قوله وسنته السمعية خلاف بقية النساء. إذن سيأتي إن شاء الله. وروى أبو بكر الخلال في كتاب السنة عن الأوزاعي قال: سئل مكحول والزهري عن تفسير الأحاديث فقال: أبغوها كما جاء. كذلك عندما نحتاج لقرب مكحول والزهري لا بد أن نتعرف على مكحول والزهري. أما مكحول هو مكحول الشامي أبو عبد الله الدمشقي الفقيه، هو من تابعي أهل الشام، إذن هو أعلى طبقة ممن؟ من هؤلاء الأربعة، من الأوزاعي والثوري ومالك والليث، هو في رتبة شيوخه. وهو الأوزاعي يرحمه أصلا قال: سئل مكحول مات سنة 13 و100. قال الزهري: العلماء أربعة، سعيد بن المسيب أو المسيب، يعني اختلف المحدثون فيها. قال سعيد بن المسيب أو المسيب بالمدينة، أنا أتكلم الآن عن الطبقة التي سبقت هؤلاء، فسعيد بن المسيب بالمدينة في زمانه، وعامر الشعبي بالكوفة. من جاء بعده؟ الثوري. والحسن بن أبي الحسن بالبصرة. من هذا الحسن بن أبي الحسن؟ الحسن الفضل. من جاء بعده؟ حماد بن زيد. حماد بن زيد. قال: ومكحول بالشام. من الذي جاء بعد مكحول؟ الأوزاعي. إذا مكحول هو أو كان في زمانه إمام أهل الشام. كان يقول مكحول: كفت الأرض كلها في طلب العلم. طبعا لا يقصد أن الأرض يعني كلها، إنما يقصد الأرض التي فيها علم شرعي ذهبت إليها، التي جرت العادة أن طلبة العلم يرحلون إليها. فهذا الرجل رحل البلاد في طلب العلم. قال العجبي عنه: قال تابعي ثقة، وقال أبو حاتم: ما أعلم بالشام أفقه من مكحول. قال محمد بن عبد الله بن عمار الموصلي: مكحول إمام أهل الشام. قال سعيد بن عبد العزيز: مكحول أفقه أهل الشام. انظروا الكلمة تقريبا كيف تكون مجمعة أنه لا نظير له في زمانه في الشام، هو إمام أهل الشام. وعندما يكون الكلام منقولا عن إمام البلد إذن هو يمثل عقيدة البلد، واضح؟ وانظر الشام من كان فيها من التابعين، واضح من أتباع التابعين، فنقول هو إمامهم. أما الزبري وكذلك ما أدراك ما الزبري، قال الذهبي رحمه الله: محمد بن مسلم ابن عبيد الله ابن عبد الله بن شهاب الإمام العلم حافظ زمانه أبو بكر القرشي الزهري المدني نزيل الشام، ولد 53 هجرية، لقي ابن عمر وجابر بن عبد الله وأبا هريرة وغيرهم كأنس بن مالك وسهل بن سعد، إذن هو قد لقي عددا من الصحابة، قد لقي عددا من الصحابة رضي الله عنه ورحمه، لا إشكال أن نقول رضي الله عنه، لكن لا تجعله شعارا عليه. طيب، إذا الزبري من أين أخذ عقيدته؟ قيل لقي عشرة من الصحابة، والذين ذكرتم هؤلاء الخمسة نصف على أسمائهم، وهم من هم؟ عبد الله بن عمر وجابر بن عبد الله وأنس بن مالك وأبي هريرة أو أبو هريرة وسهل بن سعد الساعدي رضي الله عنهم أجمعين. قال عمرو بن دينار: ما رأيت أحدا أنص للحديث من الزهري، يعني حفظا وإتقانا. الزهري كان إن سمع الحديث حفظه، ما يعاب عليه. وما رأيت أحدا أهون عنده الدراهم منهم، الدراهم لا تسوي شيء عنده الناس. قال: كانت عنده بمنزلة البعر، يعني روث الحيوانات لا قيمة لها. وعن سفيان قال: كان الزهري أعلم أهل المدينة. الزهري كان إمام المدينة كما أن مكتولا كان إماما الشام. طبعاً. لا هو مدني، وقلنا التربيه قبل قليل هو مدني للشام، وقال ايوب السختياني ايضا: ما رايت احدا اعلم من الزهري، فقيل له: ولا الحسن البصري؟ فقال: ما رايت احدا اعلم من الزهري. ما لا تراجعون، ما رايت اعلم منه. وقال مكتوب: ما بقي أعلم بسنة ماضية من ابن شهاب. وقال ابن عيينة: كانوا يرون من التابعون وأتباع التابعين، من كان موجودا عند موت الزهري، يعني قال: كانوا يرون يوم مات الزهري أنه ليس أحد أعلم بالسنة منه. فمثل هذا تؤخذ عنه العقيدة أم لا تؤخذ؟ طيب، إن لم تؤخذ عنه مدن لم تؤخذ عن أحد. قال الزبري، هذه أيضا مقولة للزبري تبين لنا مشاركة التابعين اليسيرة في الرد على أهل البدع للحاجة. قال الزبري: الإيمان بالقدر، يعني مسألة إنكار القدر قد اشتهرت في زمن الصحابة أصلا ظهرت. الإيمان بالقدر نظام التوحيد، يعني التوحيد له أركان، هذه لا تنفضل وتستقيم إلا إن آمنت بالقدر، فمن وحد ولم يؤمن بالقدر كان ذلك ناقضا توحيده، كان ذلك ناقضا توحيده. حتى أقول هذا حتى نعرف أن السلف تكلموا في الرد على المبتدع، لكن بقدر الحاجة، قدر الحاجة. إذن الأوزاعي يقول: سئل مكحول والزهري عن تفسير الأحاديث، أي في الأحاديث المعهودية، أي الأحاديث المعهودة وهي أحاديث الصفات، أي أحاديث الصفات. فقال: أمروها كما جاءت. ما معنى أن يروها كما جاءت؟ يعني لا تتعرض لها بتفسير معنى ولا كيفية، فقط كيفية. أم يروها كما جاءت أي آمنوا بظاهرها المعنى المتبادر منها أو المتبادر منها، وفوضوا الكيفية، لا تخوضوا في الكيفية. لكن هذا هو المراد، ولن أشرح هذا حتى لا أضيع الوقت، لأن الشيخ الإسلام سيبين هذا بكلام واضح لا يحتاج إلى تعليق. لكن المقصود أن يروها كما جاءت أي من غير تحريف وتأويل كتأويل الجهمية ودون تعرض إلى الكيفية. واضح؟ نؤمن بمعناها، نؤمن أن لها كيفية لكن لا نعرف حقيقة هذه الكيفية. قال وروي أيضا عن الوليد بن مسلم قال سألت مالك بن أنس وسفيان الثوري والليث بن سعد والأوجاعي. من هؤلاء؟ كأنه سأل أهل السنة في ذلك الزمان. قال عن الأخبار التي جاءت في الصفات. طبعا قوله عن الأخبار التي جاءت في الصفات إيش تفسر؟ قوله في الأثر السابق عن تفسير الأحاديث، إذا يقصدون أحاديث الصفات. فقالوا انظر ماذا قال الزمري المقتول، أن يروها كما جاءت. قد يقول بعض المبتدعة الزنادقة يقول أن يروها كما جاءت، يعني إيش؟ اقرأوا الألفاظ ولا تفهم منها شيء، وهذا مستحيل أن يكون هذا هو المراد، وسيأتي بيان ذلك. لكن انظروا الآن في هذا الأثر، من الذي روى الأثر السابق عن الزبري والمقتول؟ الوليد بن مسلم، وترجمه للمحقق. عن من ينقل؟ عن الأوزاعي أيضا، عن الأوزاعي أيضا. طبعا على كل حال يعني حتى نقع على من هذه ذهبت عن ترجمة الوليد، لكن نقرأ ما ذكره المحقق. قال الوليد بن مسلم عالم أهل الشام، أبو العباس الدمشقي، ارتحل وصنف التصانيف. قال عنه الإمام أحمد ما رأيت في الشاميين أحدا أعقل من الوليد بن مسلم. رمي بالتدليس، والتدليس قلنا عجب في الرواية وليس في الراوي، هذا لا إشكال فيه، ولكن وثقه العلماء فيما صرح فيه بالتحديث، وقد أخرج له البخاري ومسلم انتقاء. على كل حال يعني ما نقل ما أحبه أن ينقله، يعني ما استوعب. على كل حال الخلاصة أنه عالم أهل الشام، وذكر مراجع الترجمة. نرجع إلى كلامه، المقصود الذي نقل ذاك الأثر عن التابعين هو الذي نقل عنه هنا، وهو الأوزاعي وإخوانه من العلماء في زمنه، الأئمة الأربعة في زمانهم. قال سألت مالك بن أنس وسفيان الثوري وليث بن سعد والأوزاعي، يعني جمعهم وسألهم، لكن كل واحد في بلد، يعني ما اتفقوا على شيء، يعني أنهم اتفاق ومؤامرة. واضح؟ هذه عقيدة أخذت عمن قبله من أهل العلم. قال فقالوا، إذا سألهم عن إيش؟ قال عن الأخبار التي جاءت في الصفات. فقالوا أمروها كما جاءت. لاحظوا يا إخواني في الحالة عظيمة، لاحظوا أنهم يجيبون كما تلقوا، فالعقيدة بالتلقي. أمروها كما جاءت، وفي رواية هذه رواية مهمة جدا، فقالوا أمرها كما جاءت بلا كيف. فبلا كيف تفسير لقولهم أمروها كما جاءت. هذا الأثر بهذه الزيادة قال عنه الشيخ ناصر رحمه الله في مختصر العلوم إسناده صحيح، رجاله كلهم ثقات. إذا قوله أمروها كما جاءت ما معنى؟ فسرها بلا كيف. إيش يعني بلا كيف؟ يعني أمروها كما جاءت بلا كيف، فما تدل فيه؟ الكيف، الخوف الكيفية. طب وهل يخاف في الكيفية دون فهم المعنى؟ الخوف في الكيفية فرع عن إثبات المعنى، لأنك يعني إن لم تفهم من الكلام شيئا كيف تقول في كيفية ما لم تفهمه أصلا؟ ظاهر هذا. طيب يقول شيخ الإسلام فقولهم رضي الله عنهم أن يروها كما جاءت. الآن شيخ الإسلام يفسر لنا هذه الكلمة وتفسير لها تفسير مهم. قال فقولهم رضي الله عنهم أن يروها كما جاءت ما معنى؟ قال هو رد على المعطلة إذا قوله أمروها كما جاءت أشعر أمروها كما جاءت على ظاهرها على معناها المتبادر أو المتبادر منها، لا تحرفوها لا تصرفوها عن ظاهرها، هذا معناه. قال رد على المعطلة. وقوله بلا كيف رد على الممثلة. قال واضح الآن. قال والزهري ومكحول هما أعلم التابعين في زمانهم. والأربعة الباقون من؟ مالك والأوزاعي والليث والثوري. قال هم أئمة الدنيا في عصر تابعي التابعين. ما بقي خلاص أصبحت أئمة. أئمة الدين. نعم. أئمة الدين. والأربعة في عصر تابعي التابعين. أئمة الدين في عصرنا. في عصر تابعي التابعين. أئمة الدين. والمقصود أئمة الدنيا في إيش يعني؟ في الفيزياء ولا في الكيمياء؟ في الدين. على كل حال هذه نسخة أئمة الدين. يقول شيخ الإسلام وإنما قال الأوزاعي هذا بعد ظهور أمر جهم المنكر لكون الله فوق عرشه والناس لصفاته. وهذا كما سبق أن السلف لا يتكلمون إلا بقدر الحاجة. فالأوزاعي ما فصل في هذا الباب بهذا التفصيل لولا حاجة، لولا أن هنالك من تكلم وهو الجهم. قال وإنما قال الأوزاعي هذا بعد ظهور أمر جهم المنكر لكون الله فوق عرشه والنافي لصفاته. طب لماذا قال هذا الأوزاعي؟ خلي الجهم يتكلم. قال ليعرف الناس أن مذهب السلف كان خلاف ذلك. أنا كنت قد وعدتكم أننا لن نشرح كثيرا والكلام واضح، ولذلك أنا هكذا أعلق تعليقات وأمشي، فإن أشكل عليكم شيء برفع اليد إن شاء الله، لكن أشكل عليكم في من تكلم فيه. ما أريد أسئلة هذه التي تؤتى من الشرق والغرب. طيب ثم قال شيخ الإسلام ومن طبقتهم، من طبقة من؟ الأربعة. الأربعة مالك والأوزاعي والثوري والليث. قال ومن طبقتهم أي وعلى عقيدتهم، وعلى عقيدته حماد بن زيد وكلهم إمام أهل البصرة. قال وحماد بن سلمة أيضا هذا بصري. قال وأمثالهما يعني هذا نقل عنهما أيضا. وحماد بن زيد معروف في هذا هو إمام في السنة. قال عنه الذهبي كان بحرا من بحور العلم وكان رأسا في السنة. حماد بن سلمة أيضا هذا. ويقول الذهبي عن حماد بن زيد لا أعلم بين العلماء نزاعا في أن حماد بن زيد من أئمة السلف. قال الآن شيخ الإسلام ماذا يريد من هذا؟ يريد يقول لك هذه العقيدة بأن الله فوق عرشه وأن أحاديث الصفات وآيات الصفات أي نصوص الصفات يجب أن يؤمن بمعناها الظاهر دون الخوف الكيفية، هذه عقيدة لا إشكال، هذه إجماع بين السلف. أئمة الدنيا من التابعين ومن أتباع التابعين هذه عقيدتهم. ثم قال وروى أبو القاسم الأزدي بإسناده عن مطرف بن عبد الله قال سمعت مالك بن أنس إذا ذكر عنده من يدفع أحاديث الصفات يقول إيش يعني؟ كان مالك بن أنس رحمه الله إذا تكلم أحد عنده برد أحاديث الصفات وعدم الإيمان بها أو أنه يحرفها عن ظاهرها يقول قال عمر بن عبد العزيز سن رسول الله صلى الله عليه وسلم وولاة الأمر بعده سنما أو سنما لا إشكال. من ولاة الأمر بعد رسول الله؟ الخلفاء الراشدون. قال سننا أو سننا، والمراد بالسنن طريق الهدى طريق النبي صلى الله عليه وسلم. فما سنه النبي وثبت عنه هو وحي من الله، وما ثبت عن الخلفاء الأربعة هو سنة بأمر النبي الذي أمر بوحي من الله. أليس السلام الذي أمرنا قال فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ. فاتباع سنتهم هو اتباع لأمر النبي صلى الله عليه وسلم. هذه السنة كانوا يشقون يعني لهم عقيدة، عقيدة السلف هذه التي أخذت عن النبي وعن الصحابة، يقول الأخذ بها من القائل؟ عمر بن عبد العزيز قال الأخذ بها تصديق لكتاب الله. طب لماذا الأخذ بها تصديق لكتاب الله؟ لأن يعني الله هو الذي أمر. أليس الله عز وجل هو الذي أمرنا أن نطيع النبي صلى الله عليه وسلم؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. إذا نحن مأمورون باتباع النبي أم لا؟ فإذا اتبعنا سنة النبي صلى الله عليه وسلم أن نكون مصدقين بكتاب الله. يا إخواني شرحنا في الوسطية أن التصديق ليس في القلب فقط، التصديق يكون بالقلب وباللسان وبالجوارح. فمن التصديق من تصديق كتاب الله أن تؤمن بأخباره وأن تعمل بها. فعملك بأوامر الشرع وبما فيه من أخبار هو تصديق. وكذلك ربنا عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله والرسول وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. من هو ولاة الأمر؟ من يدخل فيهم ابتداء؟ الخلفاء الأربعة. هي اتباع سنة النبي واتباع سنة الخلفاء هي تصديق لكتاب الله. قال وقوة على دين الله. اتباع السلف قوة على دين الله. كيف ذلك؟ الدين متى يكون قويا؟ إن كان متصلا إلى الله ورسوله. الدين ما هو؟ ما جاء عن الله عز وجل من القرآن أو حديث القدسي، وما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من أحاديث. هذا هو الدين. كيف يكون دينك قويا إذا كان وصول هذا الدين إليك متصلا؟ فإذا أخذت الدين عن طريقهم كان إسنادك متصلا فكان دينك قويا، وإن أخذته عن غير طريقهم كان إسنادك منقطعا والإسناد المنقطع ضعيف. فالدين الذي ينقل بإسناد المنقطع دين ضعيف، والدين الذي ينقل بأسانيد متصلة دين قوي. فهمنا هذا؟ لكن هناك ظهر فقرة أنا نسيتها، واستكمال طاعة الله. على كل حال واستكمال لطاعة الله، لأن الله عز وجل قال يا الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. قال وقوة على دين الله. قال ليس لأحد ممن من الخلق من خلق الله، ليس لأحد من خلق الله أي بعد السلف يريد الخلق تغييرها، ليس لأحد من خلق الله تغييرها. هذا الدين الذي نقل عنهم لا يملك أحدا أن يغيره، إنما هو يتلقى تلقيا وتؤمن به. قال ولا النظر في شيء خالفها. الدين يؤخذ من تلك السنة التي نقلت عنهم، لا يؤخذ من النظر في كتب الفلاسفة ومن التوراة وغيرها من الكتب. الدين يؤخذ من الكتاب والسنة الذي نقله السلف. قال من اهتدى بها فهو مهتد. الذي يهتدي بها يعمل بها يدرسها ويعمل بها ويؤمن بها هذا هو الذي يهتدي. قال ومن استنصر بها طلب النصر بها فهو منصور. طب ومن خالفها واتبع غير سبيل المؤمنين ولاه الله ما تولى وأصله جهنم وساءت مصيرا. كم هي آية النساء؟ هذا الكلام منقول عن عمر بن عبد العزيز. قال شيخ الإسلام وروى الخلال بإسناد كلهم أئمة ثقات عن سفيان ابن عيينة قال سئل ربيعة ابن أبي عبد الرحمن. من هذا ربيعة؟ هذا شيخ مالك، هذا يعرف بربيعة الرأي. قال الذهبي فيه: ربيعة ابن أبي عبد الرحمن فروخ، قال الإمام، إذا وصفه بالإمام، مفتي المدينة، مفتي المدينة وعالم الوقت. إيش يعني عالم الوقت؟ عالم زمانه. أبو عثمان قال: وكان من أئمة الاجتهاد، روى عن أنس بن مالك والسائب بن يزيد، هؤلاء من الصحابة، من لقيا بعض الصحابة. وقال يعقوب بن شيبة: ثقة ثبت، مفتي المدينة. وعن عبيد الله بن عمر قال: هو صاحب معضلاتنا وعالمنا وأفضلنا. وقال سواد بن عبد الله العنبري: ما رأيت أحدا أعلم من ربيعة الرأي، كان يلقب بربيعة الرأي لشدة فهمه واستنباطه من النصوص. قال: ما رأيت أحدا أعلم من ربيعة الرأي. قيل: ولا الحسن وابن سيرين؟ قال: ولا الحسن وابن سيرين. ومن الحسن البصري ومن ابن سيرين؟ تكلم عن إمام. وقال مالك: ذهبت حلاوة، مالك بن أنس يقول: ذهبت حلاوة الفقه منذ مات ربيعة بن أبي عبد الرحمن. وقال عبد العزيز بن المجشون: والله ما رأيت أحوط لسنة من ربيعة، بشدة حرصه على السنة خلاف ما يروج عن ربيعة. قال أبو بكر الخطيب البغدادي: قال: كان ربيعة فقيها عالما حافظا، حافظا للفقه والحديث. إذن هذا رجل إمام. ماذا قال أو ماذا حصل مع ربيعة؟ ماذا حصل مع ربيعة؟ نشكر بعد الأذان إن شاء الله. السلام عليكم. الله أكبر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. قال شيخ الإسلام رحمه الله: وروى الخلال بإسناد كلهم أئمة ثقات عن سفيان بن عيينة قال: سئل ربيعة بن أبي عبد الرحمن، قلنا هو شيخ الإمام مالك، عن قوله تعالى: الرحمن على العرش استوى. كيف استوى؟ لاحظوا السؤال عن إيش؟ عن الكيف وليس عن المعنى. لو سأل عن المعنى لعلمه، لا إشكال لأن هذا أمر مطلوب، لكنه سأل عن الكيف. طيب، السؤال عن الكيف من كان متعارفا عليه بين الصحابة والتابعين؟ السؤال عن الكيف أمر مبتدع، أمر مبتدع. ماذا قال ربيعة؟ وهذه القصة ثابتة عن ربيعة وثابتة عن مالك. والدليل أن هذه عقيدة متوارثة، لأن الجواب يكاد يكون واحدا. قال الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ قال الاستواء غير مجهول. إيش يعني؟ غير مجهول المعنى، غير مجهول المعنى أي أنه معلوم المعنى، الاستواء هو العلو. قال والكيف غير معقول، إذا يفرقون بين المعنى والكيف. ثم إيش قال له؟ قالوا من الله رسالة، الله عز وجل يبعث لنا رسالة، من الذي يبلغها؟ الرسول. قال وعلى الرسول البلاغ المبين. طيب عندما يصلنا هذا البلاغ ما واجبنا؟ قال وعلينا التصديق. إيش يعني علينا التصديق؟ أراد أن ننبهه، قال علينا التصديق وليس علينا أن نبحث عن الكيفيات ولا أن نبحث عن معان من غرائب اللغة ووحشي اللغات إلى آخره، وإنما نؤمن بها على ظاهرها، فيجب أن نؤمن بها وأن نصدقها وألا نخوض في تحريفها وتأويلها وألا نخوض في كيفيتها. قالوا علينا التصديق. يقول شيخ الإسلام وهذا الكلام مروي عن مالك بن أنس تلميذ ربيعة من غير وجه. إيش يعني غير وجه؟ عند الطرق يقول لك إنه ثابت، أمر ثابت هذا مستقر عن المالك. قال منها ما رواه أبو الشيخ الأصبهاني وأبو بكر البيهقي عن يحيى بن يحيى قال كنا عند مالك بن أنس فجاء رجل فقال، والظاهر أن قول جهم كان ينتشر ويظهر شيئا فشيئا، فكثر سؤال الناس عن هذا، لما انتشر هذا القول بدأ الناس يرجعون إلى العلماء. الناس عند الفتن والمصائب لأين ترجع؟ إلى علمائهم. فجاء رجل فقال يا أبا عبد الله الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ أيضا يسأل عن كيفية. فأطرق مالك برأسه، أطرق مالك برأسه. إيش يعني؟ خطب رأسه لسببين، أولا حياء من الله عز وجل أن يخاض في كيفية صفاته، كيف تجرأ العبد أن يخوض في هذه في صفات الله عز وجل؟ هذا ليس من الأدب مع الله، وإنما هذا من سوء الأدب مع الله عز وجل. وكذلك أن هذا السؤال بدعة، أن هذا السؤال بدعة أصلا. قال حتى علاه الرحضاء أي العرق من ثقل السؤال الذي سمعه، كيف يسأل مسلم يوحد الله بهذا السؤال؟ ثم قال الاستواء غير مجهول. إيش يعني غير مجهول؟ قلنا الاستواء معلوم، الاستواء معلوم المعنى. والكيف غير معقول أي غير معقول، الكيف غير معقول أي أن الكيفية لا تعلم. وقلنا لماذا؟ لعدم وجود النظير أو الجنس أو الرؤية البصرية، لم نشاهد الله عز وجل، لم نرى مثيلا، ولا يوجد شيء يشبه الله عز وجل، فكيف نعرف؟ لا يمكن. والله عز وجل لم يخبرنا، لا شك الطريق الوحيد هو الخبر، ولم يأتي خبرا بهذا، من كيف نعرف؟ قال والإيمان به واجب، هذا تقول ربيع إيش؟ وعلينا التصديق. قال والسؤال عنه بدعة، وما أراك إلا متبعا، وما أراك إلا متبعا، فأمر به أن يخرج. هذا الحزم من الإمام مالك لا بد منه في هذا الموقف حتى يكون عبرة لغيره، هذا أمر لا يخوض فيه السلف، كيف تخوضون فيه؟ لا يجوز للمسلم إن سمع كل كلمة أن يسأل عنها، يرخي أذنه لمن هب ودب، فلان على القناة الفلانية يقول كذا، فلان على القناة الفلانية يقول كذا، هو يسمع من هذا ويسمع من هذا، ويأتي يا شيخ سمعت فلان وهو رافض شيعي يقول قال كذا عن عائشة، إيش تقولون؟ إيش تقول؟ أنت مسلم لا تزال تشك في عفة عائشة رضي الله عنها، يأتيك يقول سمعت فلان يقول مثلا في الصفات كذا وكذا، أو فلان يقول أنه يجوز الطواف بالقبور أو كذا، تسأل عن مثل هذا؟ أنت مسلم موحد. نعم العالم يجب أن يكون فقيها، فبعض السائلين لا بد من الحزم معهم، وبعض السائلين قد يكون التلطف والرفق في حقهم أنسب، فالعالم يقدر ما هو الأفضل والأنسب للسائل فيجيبه بما يحقق الثمرة المطلوبة. يقول شيخ الإسلام: فقول ربيعة ومالك الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول موافق لقول الباقين أمروها كما جاءت بلا كيف. كأن شيخ الإسلام يقول لنا كلام ربيعة ومالك تفسير لكلام هؤلاء، قال: فإنما نفوا علم الكيفية ولم ينفوا حقيقة الصفة. إيش هي حقيقة الصفة؟ أي لم ينفوا معنى الصفة، أصل الصفة، وإنما هم نفوا العلم بالكيفية. طيب المقطع القادم مهم نكمله بعد الصلاة، لا أستطيع أن أقسمه وأنا أيضا تعبت. نفتح إلى بعد العشاء إن شاء الله، نكون وقتا يسيرا إن شاء الله، ثم تبصركم لا تصل عليكم، سيكون تعب أصلا. هذا القدر، الله أعلم.